استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وموسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فبين لنا الله تبارك وتعالى كيف أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكيف نبذه هو وجنوده في اليم وأغرقهم أجمعين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. والوقفة هنا عباد الله ليقضي الله أمرا كان محتوما معلوما عند الله، جعل الله لكل أجل كتاب، وجعل الله لكل كتاب أجل، فساقهم الله سوقا كما ساق الله تعالى موسى عليه السلام وهو رضيع: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا لهم وحزنا. إرادة الله وتقدير الله وتدبير الله، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وثقة موسى عليه الصلاة والسلام بالله، بنو إسرائيل قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثقة موسى بالله لأن الله تعالى قال له: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا. وهذا درس لنا عباد الله، الغلبة بآيات الله. ولك أن تقارن بين قوله تعالى: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وبين قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأتعبه سيصيبه الرهق صعودا في النار يوم القيامة ومشقة في الحياة الدنيا والأمر أمر الله بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ولذلك لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وفي هذه الآية أسر بعبادي إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون ولكن لن يصلوا إليكما. وهنا يتجلى الإيمان الحق بالوعد الحق من الله، الحدث واحد والمواقف تتفاوت بين العباد. تماما ما حدث كما حدث للمسلمين في غزوة الأحزاب، المنافقون لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما تراءى الجمعان، لما أسفر الصبح وقد خرجوا وقت السحر وفي شدة الظلمة، لا فرعون ومن معه يرون موسى ومن معه، ولا موسى عليه السلام ومن معه يرون فرعون ومن معه، إلى أن أسفر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولا شك أن التخدير قال فرعون ومن معه إنا لمدركون، فرعون ومن معه قالوا إنا لمدركون، وأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، أما موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدي. والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. والآية كما قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأزلفنا ثم الآخرين، فما كان لهم أن يدخلوا البحر بعد أن رأوا الآية المعجزة وتجلت لهم قدرة الله جل وعلا، وعلموا أن الأمر ليس من أمر موسى عليه السلام ولكن فرعون أبى واستكبر وتمادى وطغى وتعالى. قال إنما فعل البحر ذلك سجودا لي. والبحر إذ انشق فكان كل فرق كالطود العظيم. إنما هي هيئة السجود لي إذ أتيت له. فصدقه قوم، وهو قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخفهم فأطاعوه واتبعوه، اتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال الله وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. غشيهم من اليم ما غشيهم. ولما عبر موسى عليه السلام ومن معه وفرعون ومن معه في وسط البحر، أخذ موسى عليه السلام عصاه ليضرب البحر، فقال له الله تعالى اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فارهين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. اترك البحر، فهذا أمر الله تعالى. موسى عليه السلام على الثقة بالله قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. وموسى عليه السلام يقول كلا إن معي ربي. فهؤلاء ما استحقوا المعية. أبو بكر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفي حزن؟ قال لا والله لا أخاف على نفسي، فمن أنا إن مت؟ إن مت فمن أنا؟ ولكن إن مت يا رسول الله، أي في ذاك الزمان، فقد ماتت البشرية جمعا. فاستحق المعية واستحق السكينة. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وتأمل، إن معي ربي سيهدين فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كما قال الله جل وعلا: طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأزلفنا ثم الآخرين، قربناهم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ما تخلف أحد. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وورود هذه الآيات عباد الله مع تكرارها في سورة الشعراء في حاجة أن نقف معها. فالقصة هذه وما معها من قصص النبيين وهلاك الغابرين فيها الوقفة، وخلاصتها في آخر السورة، خلاصتها في آخر السورة. تأمل قول الله عز وجل: ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وختمها الله بقوله: وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، وعاشورا العاشر من محرم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وتوجيه ذلك أي بعد مضي قرابة العام، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. في أول عاشوراء حلت بهم كما وجه ذلك ابن حجر وابن القيم رحمهما الله تعالى. وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود من باب إقامة الحجة، وذلك قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كقوله تعالى أرأيتم إن كنت على بينة من رب، وشهد شاهد كقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وكقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فأقر ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة ولم يأمر به أحدا قبل الهجرة، وكان يوم تعظمه قريش، وواظب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، فالنصارى كذلك عظموا. قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قبل تمامة القابل، فالتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. فهذا هو توجيه الأحاديث، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى عند البخاري ومسلم، وما ورد في كتب السنن والمسانيد والمعاجم بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء في هذا العام إن شاء الله يوافق غدا السبت بإذن الله تعالى على ما صدر من فتوى من مجمع الفقه الإسلامي في السودان، ووافقت الفتوى ما صدر من مفتي عام المملكة العربية السعودية ومن قرار المحكمة العليا بالمملكة السعودية ومن فتوى اللجنة الدائمة لكبار العلماء بالسعودية ومن وزارة الأوقاف القطرية وجماهير من دول الإسلام على أن اليوم العاشر هو يوم السبت بإذن الله تعالى. وهنا تواجهنا أسئلة: أيجوز صوم السبت؟ وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، عند النسائي وعند أبي داود. أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، ومن أئمة أهل العلم الذين قالوا بتضعيفه الإمام مالك والإمام الزهري وأبو داود الذي روى الحديث وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. والذين لم يقولوا بتضعيفه على أنه قد نسخ لأنه يصادم الكثير مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في الصحيحين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، أي يوم السبت. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جويرية في الصحيحين وهي صائمة يوم الجمعة: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فافطري، فمن صام يوم الجمعة فليصم معه يوما قبله أو ليصم معه يوما بعده. ويخالف ما ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهر شعبان كاملا حتى وصله برمضان. وكم من أيام السبت في شهر شعبان؟ ما بين الأربعة والخمسة. يصادم هذا الحديث، ويصادم ما جاء في صحيح الجامع وصحح الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر يوم السبت والأحد والاثنين، ثم إذا كان من الشهر الذي يليه كان يصوم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. ويصادم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصيام يوم بعد يوم لابد أن يصوم السبت مرة في كل أسبوعين. ويصادم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع، أي التسع من ذي الحجة، ولا بد أن يأتي فيها سبت أو سبتان. كل هذه الأحاديث الصحيحة، وورد عند النسائي وصحح ابن خزيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أو يكثر من صوم يومي السبت والأحد. فلما سئل عن ذلك قال: عيدان من أعياد أهل الكتاب أحب أن أخالفهم. كل ما ورد مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صودم بحديث ذهب أكثر أهل العلم إلى تضعيفه، فليس من اتباع السنة أبدا أن نترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل العلم على إلى حديث اختلفوا في تصحيحه أو تضعيفه، أو أنه منسوخ أو أنه مؤول، بأن المراد النهي عن إفراد يوم السبت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل يجوز إفراد يوم السبت على خلاف بين الفقهاء؟ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهية إفراد يوم السبت، وذهب المالكية إلى عدم كراهية ذلك، وهذا على الإطلاق في غير يوم عاشوراء أو غير يوم عرفة. ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية، والخلاف هنا معتبر فعلا. أما القول بتحريم يوم السبت فليس له من الاعتبار، وإنما هو قول قال به بعض أهل العلم، ولكنه يخالف ما ذهب إليه جماهير فقهاء الأمصار في السلف والخلف. وتبقى المسألة المهمة، ويوم عاشوراء يوافق يوم السبت، أيجوز إفراد السبت؟ هذا عند أهل العلم بمثابة الاتفاق في المذاهب الأربعة، في مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة، أنه لا مانع من إفراد الجمعة أو إفراد السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء. ونقل ذلك ابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعز ابن عبد السلام وابن قدامة المقدسي رحمهم الله تعالى جميعا، أن هذا مقرر في المذاهب كلها. إذا وافق السبت يوم عاشوراء فلا حرج من إفراده، إذا وافقت الجمعة يوم عاشوراء فلا حرج من إفرادها، إذا وافق عرفة كان في السبت أو في الجمعة فلا مانع من إفرادها، إذ أن المقصود بالصوم عاشوراء وليس السبت. وعليه فمن صام قبله أي اليوم وغدا فهذا فيه وجه عظيم من الكمال، وأكمل من ذلك أن يصومه ويصوم قبله وبعده، ولو اقتصر المسلم على صوم عاشوراء وأفرد السبت بالصوم فله إن شاء الله تعالى ذاك الوعد الصادق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب عند الله تعالى أن يكفر ذنوب سنة. عباد الله، لا تعجزوا ولا تبخلوا على أنفسكم بصوم يوم غد إن شاء الله تعالى. صوم يوم واحد، صوم يوم يحبه الله كثيرا، صوم يوم أنجى فيه الله تعالى موسى عليه السلام. وفي المسند عند أحمد بالسند الصحيح في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أرسى سفينة نوح عليه السلام في يوم عاشوراء. يوم عظيم كهذا اليوم، يوم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصامه وداوم على صيامه وواظب على صيامه وتعهده في كل عام، فحري بنا ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم. فصوموه ومروا الناس بصيامه، ومروا أهليكم بصيامه. ومن عظمة هذا اليوم أنه كان فريضة قبل فريضة رمضان في أول الأمر، أول ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض رمضان، وأصبح يوم عاشوراء استحبابا، يوم تاب فيه الله على أقوام ويتوب فيه على آخرين كما قال علي رضي الله عنه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، فلا نحرم أنفسنا من هذا الفضل، لا نحرم أنفسنا من هذا الخير، إنما هي ساعات معدودات بإمساك عن الطعام والشراب وشهوتي الفضل والفن. وانظر إلى الحافظ العظيم الكبير والوعد الصادق من البشير النذير، يكفر ذنوب السنة بتمامها وكمالها. ما أحوجنا إلى مغفرة الذنوب، اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ستير العيوب استر عيوبنا، ويا مفرج الكروب فرج كروبنا، ويا منفس الخطوب نفس خطوبنا،